له أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا؟ قال مريض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. قال قد كان أهل ذاك منك فمكث حين. ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم. فقال يا آل قريش؟ قالوا هذه قريش. قال يا آل بني هاشم؟ قالوا هذه بني قالوا هذه بنو هاشم. قال أين أبو طالب؟ قالوا هذا أبو طالب. قال أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلان قتله في عقال فأتاه أبو طالب فقال له اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حل ف50 من قومك أنك لم تقتله فإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا نحلف. فأتت امرأة من بني هاشم كان تحت رجل منهم قد ولدت له، فقال يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. ففعل. فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل يصيب كل رجل بعيران هذان بعيران، فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما. وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف. قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيها عن عائشه رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افترق ملاؤهم وقتلت سرواتهم وجرحوا قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الاسلام. وقال ابن وهب اخبرنا عمرو عن بكير بن الاشج ان كريبا مولى ابن عباس حدثه ان ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون لا نجيز البطحاء إلا شدا. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا مطرف أنه قال سمعت أبا السفر يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا. قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقول الحطيم، فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه. قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون انه قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجمتها معهم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة ونسية ثالثة. قال سفيان يقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. باب مبعث. قف يا شيخ جزاك الله خير، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. في كتاب الفضائل ذكر الإمام البخاري رحمه الله عدد من الصحابة الذي ثبت فيهم الفضائل، وذكر بعضهم بقوله ذكر فلان، يعني الذي له مناقب فضائل، فقال منقبت فلان، أو قال ذكر فضيلة فلان أو فضل فلان. وفي بعضهم قال ذكر فلان، ما قال منقبت فلان، ما قال منقبت فلان. من هؤلاء الشخصية المعروفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. أيضا قال البخاري فيه ماذا قال باب ذكر معاوية رضي الله عنه، هكذا قال، ما قال فضل معاوية ولا منقبته معاوية. طبعا نحن نتلمس صنيع البخاري، نتلمس ما نجزم جزما كاملا، ولكن نتلمس من عمله هذا. لماذا أعرض عن قوله منقبة معاوية أو فضل معاوية إلى ذكر معاوية؟ لماذا قال ذكر معاوية؟ السبب في هذا أن البخاري رحمه الله لم يجد في فضل معاوية حديثا صحيحا، فلذلك ذكر عن بعض أخباره فقط ولم يذكر شيئا من فضله، كما قال شيخه إسحاق بن راهوي أنه لم يثبت في فضل معاوية حديث، وكذلك قال أيضا النسائي لم يثبت شيئا في فضل معاوية حديث. طبعا هذا يحتاج إلى البحث والتتبع، فعلا لم يثبت، وكان سببه إيش؟ كما يقال كان سببه أن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فضائل كثيرة، كثير منها صحيح وكثير منها وأكثر منها غير صحيح. الصحيح معروف عندنا في كتب الحديث، وغير الصحيح موجود في كتب الليش الموضوعات وفي كتب الشيعة وغيره. فلما رأى بن أمية فضل علي بن أبي طالب بدأوا يسرعون إيش يدعون الأحاديث في فضائل معاوية. هذا السبب الذي قال به إسحاق بن راهويه لم يثبت شيء في فضل معاوية رضي الله عنه. طبعا يعني عدم منقبته أو عدم ذكر فضل صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا فيه طعن، أصحاب رسول الله كثيرون كثيرون، أليس هكذا؟ ولم يثبت للجميع الفضل، لم يثبت للجميع، فكونه لم يثبت لمعاوية فضلون هذا ليس معناه أن فيه الضم، ليس هذا المعنى. وفعلا أنا تتبعت لأرى هل هناك حديث صحيح في فضل معاوية رضي الله عنه، فلم أجد إلا حديث الذي موجود في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى معاوية وقال يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل. سمعتم هذا؟ فرجع ابن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو يأكل، فقال اذهب مرة أخرى، فذهب مرة أخرى ورجع وقال لا يزال يأكل. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أشبع الله بطنك. طيب هل هذا مدح أو ذم؟ ما وجدت إلا هذا الحديث في صحيح مسلم، وذكرته في الجامع الكامل طبعا عدة أحاديث كلها ضعيفة من باب بيان الضعف، كلها ضعيفة إلا هذا الحديث اللي في صحيح مسلم. الآن أهل السنة والجماعة يقولون هذا فيه مدح لمعاوية رضي الله عنه. كيف هذا المدح؟ كيف هذا؟ كما جاء في صحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من لعنته أو سببته وهو ليس أهلا لذلك فيجعل الله يوم القيامة صلاة وزكاة وطهورا وقربة. إذن دخل معاوية رضي الله عنه في هذا الباب بأن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أشبع الله بطنك، هذا فيه قربة للنبي صلى الله عليه وسلم وطهور وزكاة وما شابه ذلك، هكذا قال أهل السنة والجماعة. ولكن كما قلنا يا إخواني عدم ذكر الفضيلة لصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلزم الذم، إنما هو صحابي هذا يكفي لفضله كونه صحابيا. ثم البخاري رحمه الله وجدنا في كتاب فضائل الصحابة ذكر كثير من أحاديث أخبار الجاهلية في فضائل الصحابة، أدرجه أخبار عن الجاهلية. ما السبب في هذا؟ ما هو السبب في هذا؟ والله ما ظهر لي سبب واضح لماذا أدخل البخاري أخبار الجاهلية في فضائل الصحابة، في فضائل الصحابة ما ظهر لي وجه واضح، فأخشى أن يكون هناك باب سقط من النساخ، أن يكون في أخبار الجاهلية، يكون في إيش؟ كتاب أخبار الجاهلية وسقط هذا الباب. فلذلك أنا جعلت في الجامع الكامل كتاب خاص بأخبار الجاهلية، هكذا أخبار الجاهلية. في عندنا في كتب الحديث كثير من أخبار الجاهلية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين يذكر هذا؟ أين نذكر هذا؟ أين نذكر هذا؟ أما نجل في فضائل الصحابة فهذا الذي يحتاج إلى التدبر ويحتاج إلى الفكر، وإلى الآن ما وجدته مخرجا واضحا، فأخشى أن يكون فيه سقط من الرواة أن البخاري كتب أو أراد أن يكتب أخبار الجاهلية فنسي. والله تعالى عالم بالصواب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف الشيخ أحمد؟ كمل اليوم؟ كمل نصيب اليوم؟ نصاب اليوم كويس؟ طيب الحمد لله. طيب أيوه. زاد كمان؟